الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا الذي أصبح على جنابة ويمكنه الاغتسال، لكنه غلب على ظنه إن هو اغتسل وخرج تضرر، وإن هو اغتسل وصلى في البيت فإنه لا يتضرر. هذا الأولى له أن يغتسل ويصلي في البيت، ويجتهد في أن يصلي مع زوجته أو مع بعض النساء أو الرجال الذين هم في البيت، فهذا أولى وخير من أن يترك الاغتسال ويذهب إلى المسجد ليصلي في الجماعة ويتيمم، والله أعلم.